اللهم إن كانت الخطايا قد أسقطتنا لديك فاعف عنا بحسن توكلنا عليك يا حبيب التائبين، يا أنيس المنفردين، يا ظهير المنقطعين، يا من يقبل من تاب ويعفو عمن أناب، يا من يتأنى على الخطائين ويحلم على الجاهلين.